بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب العيوب في النكاح. ما في إنسان كامل، ما في إنسان كامل، لكن بعض العيوب تكون ظاهرة وبعض العيوب تكون مخفية، بعض العيوب تذكر وبعض العيوب لا تذكر، وهذا من الخطأ بل من الحرام. إذا كانت في الرجل عيوب معينة، مثلا ما يجيب عيال مثلا، ما يجوز أنه يخفي على الزوجة، يقول أنا يسكت وكذا، وبعدين تتفاجأ أنه ما في عيال وهو يدري أنه ما في عيال، ما يجوز. والعكس صحيح، المرأة كانت ما تجيب عيال عقيم ما تقول لزوجها أنه ما في عيال أو كذا، أنه عقيم أو كذا، أو أن في عيوب أخرى تذكر إن شاء الله تعالى. المهم كل عيب في النكاح إذا كان مؤثرا يجب أن يذكر، يجب هناك تكون تقوى بين الزوجين، بين الزوج وولي الزوجة، أن يكونوا صادقين في هذا الأمر، وأن يذكر كل واحد منهما. أما العيوب خلينا نقول السهلة مثلا، هذه يمكن تجاوزها، كأن يكون والله الرجل مثلا خلينا نقول فيه مرض، يعني خلينا نقول رعاش مثلا لا يؤثر على حياته الزوجية، أو في عرجة يسيرة مثلا زين، أو المرأة فيها مثلا طرت حسن يعني عينها شوي مايلة أو شيء أو كذا. المهم إذا كانت العيوب هذه يسيرة يعني لا تلاحظ ولا تؤثر في الحياة الزوجية، هذه ما في بس أن لا تذكر، لكن إذا كانت تؤثر في الحياة الزوجية لا يجب أن تذكر.